بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثناه قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة حاء قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن علي جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث هشيم قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة قال: قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. ولم يذكر الحج. يا لياقة، هذا ما في صوت قليل. لا نزال نعرض لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، وهو يقصر من الصلاة، يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، يعني إلى المدينة. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا، يعني عشرة أيام أو عشرة ليال. وعرفنا من هذا أن المسافر يقصر من الصلاة، لكن اختلف أهل العلم في المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة إذا نزل بلدا. فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا نزل بلدا وعزم على القيام بها أكثر من 20 صلاة فإنه يتم الصلاة وليس له أن يقصر، ومدة القصر لا تزيد عن 20 صلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقصر من الصلاة إلى 10 أيام، واستدلوا بحديث أنس هذا. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن مدة القصر إلى 19 يوما. قالوا لأنه أقصى مدة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من الصلاة، وكان ذلك في غزوة تبوك. وحمل أهل العلم القائلين بأن مدة القصر 20 صلاة هذه الأحاديث التي فيها مدة أطول على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يدري ما المدة التي يقضيها، ولم ينهي المهمة التي ذهب إليها، ولهذا حق له أن يقصر. وأما قصة هذا الحديث، حديث أنس هذا الذي ذكره في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج لأداء نسك الحج، ووصل مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة. ولهذا المدة التي مكث في مكة قبل أداء نسك الحج أقل من 20 صلاة، فقصر فيها الصلاة. ثم إنه لما خرج لأداء النسك من يوم التروية قصر من الصلاة للنسك، لأنه يشرع لمن أراد الحج أن يقصر من الصلاة وإن كان من أهل مكة، لأن قصر الصلاة غرضه أداء النسك، فلا إشكال في قصره الصلاة في هذه السفرة. وكل الذي حدث أن أنس رضي الله عنه جمع بين قصر الصلاة للسفر وقصر الصلاة للنسك، ولم يميز بينهما، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال قصر الصلاة في السفر زيادة على المشروع. ثم قال رحمه الله: وحدثناه، يعني هذا الحديث، قتيبة يعني ابن سعيد ابن جميل ابن طريف، الثقفي أبو رجاء البغلاني قال عنه إنه ثقة حافظ، من الطبقة 10، مات 240، وروى له الجميع. قال: حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري الواسطي البزاز أبو عوانة قال إنه ثقة ثبت من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثناه يعني هذا الحديث أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء، محمد بن العلاء ابن كريب. الكوفي قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. يقول أبو العلاء أو يقول أبو كريب قال حدثنا ابن علي، وابن علي مرت بنا ترجمته قريبا وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علي قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. هذا هو إسحاق، هذا هو إسماعيل، قال جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق. وقوله جميعا إنما أراد بذلك أبو عوانة وإسماعيل بن علي، حيث يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن يحيى ابن أبي إسحاق. ويحيى ابن أبي إسحاق هو الحضرمي مولاهم البصري النحوي، قال صدوق ربما أخطأ، من الطبقة الخامسة مات سنة 36 و100 وروى له الجميع. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث هشيم يعني الذي سبق أن أورده الإمام مسلم في أول الباب، حيث إن هشيما يتابعه في هذه الرواية كل من إسماعيل بن علي وأبو عوانة الوضاح اليشكري. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وعبيد الله بن معاذ العنبري هو ابن نصر ابن حسان أبو عمرو البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 37 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال قال حدثنا أبي وأبوه ومعاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 96 و100 وروى له الجميع. يقول حدثنا شعبة وقد مرت بنا ترجمته وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري قال إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراقي عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من الطبقة السابعة مات 60 و100 وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج. قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق وبهذا الإسناد يكون شعبة متابعا لهشيم ولأبي عوانة ولإسماعيل بن عليا. ثم قال رحمه الله قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر هنالك ثم ذكر مثله ثم قال يسوق رواية أخرى وهي أيضا على سبيل المتابعة. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وابن نمير هو عبد الله ابن محمد هو محمد وابن نمير الأول هو محمد ابن عبد الله ابن نمير أبو عبد الرحمن الكوفي قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات 34 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا أبي وأبوه هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة مات 99 و100 وروى له الجميع. يقول حدثنا أبي ثم حول مسلم الإسناد وقال حاء قال وحدثنا أبو كريب ومرت بنا ترجمته قريبا قال حدثنا أبو أسامة والمراد بأبي أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي. أبو أسامة قال مشهور بكنيته هو ثقة ثبت لكنه ربما دلس وكان بأخرى يحدث من كتب غيره يعني فيخطئ. من كبار الطبقة التاسعة مات 101 و200 وروى له الجميع. هذا هو حماد بن أسامة. قال جميعا عن الثوري أي إن كل من عبد الله بن نمير وحماد بن أسامة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن الثوري. والمراد بالثوري إنما هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، أبو عبد الله المدني، أبو عبد الله الكوفي، قال: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، ومات سنة 61 و100، وروى له الجميع. قال عن يحيى بن أبي إسحاق فرجع الحديث إلى يحيى، والرواة عن يحيى كما هو في هذا الإسناد الإمام الثوري والإمام شعبة وإسماعيل بن علي وأبو عوانة، كلهم يروي الحديث عن يحيى بن أبي إسحاق. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج، يعني أنه خرج إلى مكة ولم يحدد أن هذا الخروج كان بقصد أداء الحج. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر في بيان أن المطلوب وأن الفرض في حق المسافر القصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب يعني الزهري عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهم عن أبيه يعني سالما عن أبيه يعني عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنن وغيره، يعني من أماكن المشاعر كعرفة والمزدلفة. قال عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنن وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يعني إنهم صلوا الصلاة بمنن قال ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا، يعني عثمان رضي الله عنه. وقد لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم على عثمان هذا الفعل واعترضوا عليه في فعله، لكنه رضي الله عنه تأول، وهذا التأويل له مساغ، هو أن بلال رضي الله عنه وأن عثمان رضي الله عنه لما أقام أو لما أوجد له بيتا في مكة وتزوج في مكة لم يرى له الحق في قصر الصلاة في الحج على اعتبار أنه مكي، والذي عليه أهل العلم أن الحجاج وإن كانوا من مكة وإن كانوا من عرفة وإن كانوا من المزدلفة فإنهم يقصرون الرباعية. وهذا الملحظ هو الذي اعتذر به عثمان رضي الله تعالى عنه، قال إنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم تمها أربعا. نعم، النبي لا لا، هذا الذي جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهذا إنما كان إبان سفره ومجيئه، لكن هل هو كان في الحجة أو كان عند فتح مكة؟ والمشهور أنه كان عند فتح مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بسرف وهو خارج من مكة لا داخل مكة، فلم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر الصلاة قصرها للنسك، بدليل أنه لم يقل لأهل مكة أتموا لأنفسكم، كل الذين خرجوا معه للحج قصروا من الصلاة، وعثمان رضي الله عنه يعرف ذلك، لكنه لما اتخذ زوجة في مكة، لذلك قصر من لذلك أتم الصلاة على اعتبار أنه مقيم وأن له بيت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن مقيما وليس له بيت، بدليل أنه لما دخل مكة عام الفتح سئل يا رسول الله أين تنزل غدا، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أنه لا مكان له، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني كلها باعها وكلها تولاها، وضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة وخيمة نزل فيها، فلم يكن يملك شيئا بيتا يعني. قال وحدثنا ابن نمير والمراد بابن نمير هو عبد الله بن نمير، هو محمد بن عبد الله بن نمير، مر بنا ذكرت ترجمته. ثم قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. هذا الحديث صدر به الإمام مسلم هذا الحديث، شيخه حرملة بن يحيى، وحرملة بن يحيى مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يقول حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم من القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال عنه إنه ثقة حافظ عابد من التاسعة من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب، قال إنه ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات سنة 90 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب، وهو الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الإمام المتقن رأس الطبقة الرابعة، روى له الجميع. قال عن سالم بن عبد الله، فسالم هو ابن عبد الله بن عمر القرشي العدوي أبو عمرو أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، وكان يشبه أباه في سمته وهديه، من كبار الطبقة الثالثة، مات في آخر سنة 600. يقول سالم عن أبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى يعني في الحج، وفي غير منى يعني في السفر ركعتين، هو وأبو بكر رضي الله عنه، وكذا عمر وعثمان رضي الله عنهما. ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. ثم قال رحمه الله: وحدثناه زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء، قال وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنن ولم يقل وغيره أو غيره. هذا الحديث هو متابعة للحديث السابق. شيخ الإمام مسلم فيه وزهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 أو 35 و200. قال حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، قال عنه الحافظ إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسرية، من الطبقة الثامنة. مات سنة 94 و100. مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. يروي الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، والأوزاعي هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليسوقه من طريق آخر فقال وحدثناه إسحاق، والمراد به إسحاق بن راهوية، ومر بنا كثير، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، قرين الإمام أحمد، ثقة ثبت، مات سنة 38 و200، ومن الطبقة العاشرة، وقد عرفه الحافظ بأنه قرين الإمام أحمد وأنه مجتهد. قال وعبد بن حميد، والمراد بعبد بن حميد هو ابن نصر الكتشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200. يقول هنا قال، يعني كل من إسحاق وعبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، وهو الإمام عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع من الطبقة التاسعة. من الطبقة التاسعة مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. قال أخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة فاضل، ثقة فاضل، إلا أنه في روايته عن الأعمش وثابت وهشام بن عروة شيء، وأنه تغير بعد عودته للعراق. قال من الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا معمر يروي هذا الحديث عن الزهري بهذا الإسناد، يعني عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال بمنى ولم يقل وغيره، يعني إن النبي صلى بمنى، وأن عثمان لما كان يصلي بالناس بمنى جمع بين الصلاة، جمع كان يصلي بالناس بمنى لم يقصر الصلاة وإنما أتمها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.